بسم الله الرحمن الرحيم.

إنه هو السميع العليم. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسمون. ولا من تنزيل من حكيم حميد لا يقال لك إلا ما قد قيل للرسل وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء